you والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهو فيها ولا تأثيم والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون فليأت مستمعهم بسلطان مبين. ومن الليل فسبحه